حكاية سلحفاة في المزرعة بقلم أمان العشماوي وبصوت مي مجدي. استيقظ سكان المزرعة في الفجر على صوت الديك البلدي، فقاموا بنشاط وأخذ كل منهم يبحث عن طعامه. أما الكلب حارس فأخذ يجري في أنحاء المزرعة ليتأكد أن كل سكانها بخير. بينما هو يجري وجد حارس شيئا يشبه الحجر يركض بين الأزهار، فراح ينبح بصوت عال، فتجمعت حوله طيور المزرعة وحيواناتها. قال لهم حارس: انظروا إلى هذا الحجر العجيب. نظر الأرنب إلى الحجر ثم قال: إنها سلحفاة يا حارس، لكنها أدخلت رأسها وأرجلها داخل درعها ونامت. في تلك اللحظة استيقظت السلحفاة على أصوات أهل المزرعة وأخرجت رأسها ونظرت إليهم متعجبة، فسألتها البطة: ماذا جاء بك إلى هنا أيتها السلحفاة؟ قالت السلحفاة: كنت أسير بين الحقول فوجدت هذه المزرعة وأعجبني حوض الأزهار فدخلت ونمت فيه. قالت الأوزة: مرحبا بك إذا أحببت أن تعيشي معنا. في ذلك الوقت خرجت أمل إلى الساحة لتقدم الطعام لطيور وحيوانات المزرعة، فقد كانت أمل طفلة نشيطة تعيش مع أهلها في بيت المزرعة. وجدت أمل الحيوانات والطيور مجتمعين حول السلحفاة عند حوض الزهور. فرحت أمل بالسلحفاة فربتت على درعها وقالت لها: أهلا بك في مزرعتنا أيتها السلحفاة، لابد أن نجد لك اسما، ما رأيك أن يكون اسمك سلحفاة؟ هزت السلحفاة رأسها وقالت: اسم جميل ويناسبني. ظلت سلحفاة تعيش في حوض الزهور، وكان الأرنب والخروف والعنزة يأتون إليها كل يوم ويقدموا لها الخص والبرسيم، وكان الكلب حارس يمر عليها كل صباح ليطمئن عليها. بعد أسبوع ذهبت الحيوانات والطيور إلى عشة الدجاج وقالت لسلحفاة: هيا معنا يا سلحفاة، فقد أعددنا لك مفاجأة نرجو أن تعجبك. سارت سلحفاة مع الطيور والحيوانات حتى وصلوا إلى أرض قريبة من بيت الأرانب. وجدت سلحفاة أن أصحابها صنعوا لها مكانا مظللا من جريد النخل، وزرعوا عن يمينه حوضا من الخس، وقال لها الطيور: لتأكلي منه كلما شعرت بالجوع. وزرعوا عن شماله حوضا من أزهار النرجس، وقال لها القط: مياو، لتجلسي فيه أو تنامي فيه كما تحبين. قالت سلحفاة وهي في غاية الفرح: شكرا لكم يا أصحابي، هذا أجمل بيت رأيته في حياتي. قال لها الكلب حارس: وأنا سوف أحرسك كما أحرس باقي الطيور والحيوانات. اقتربت منها الصغيرة أمل وهي تحمل صندوقا من الكرتون، وضعته بجوار سلحفاة وأخرجت منه سلحفاة في حجم سلحفاة، وقالت لها: هذا هو سلحف، أحضرته هنا لكي لا تكوني سلحفاة وحيدة بعد ذلك أبدا. قالت سلحفاة: أنتم أعظم أصدقاء في الدنيا وأنا أسعد سلحفاة في الدنيا. قال حارس الكلب: ونحن أيضا سعداء لأنك أنت وسلحفاة تعيشون معنا.